cours numéro 7. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. ففي درسنا السابق أخذنا بعض المفسدات مفسدات الصوم. On a vu ensemble dans le cours précédent certaines choses qui annulent le siyam, comme le jima', l'akl wa shurb wa ghayr dhalik. Et dans ce cours on continue. On s'est arrêté في مسألة حقن الدم أي se faire injecter du sang والصحيح أنه سأنول بصية والاحتياط pour sortir du خلاف تقدم معنا أن celui qui a besoin de هذا et peut repousser jusqu'à après le مغرب أو après رمضان أو il le fait avant فأحسن وننبه هنا une مسألة importante ابتلاع الدم الذي يخرج من الفم وبا مسألة الحجامة أو نترك نعم أو نلي ديجا مسألة الحجامة ثم نفغى ستنبيه قال إن شاء الله قال إخراج الدم من البدن بحجامة أو فصد أو سحب دم ليتبرع به لإسعاف مريض فيفطر بذلك كله إخراج الدم أي la perte du sang que ça soit بالحجامة ou que ça soit pour faire un don de sang pour un malade فتوسع عند الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى وعند كثير من أهل العلم سأنول الصيام ونحن نتطي قليلا ما يتعلق بالحجامة toutes les مسائل ça sera les mêmes دليل ça sera le même حكم. Que ce soit le hijama, que ce soit le don de sang, c'est la même chose. Aïe, le fait de perdre du sang. اختلف العلماء في هذه المسألة un خلاف كبير خلاف واسع بين أهل العلم أن بعضهم يقولون أن الحجامة تبطل الصيام وهو القول الأول. Certains savants disent أن الحجامة سأنول الصيام و علماء آخرون يقولون أن الحجامة لا تبطل الصيام أما ceux qui disent من أهل العلم رحمة الله عليهم أن الحجامة ألانيل الصيام أي تبطل الصوم استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث شداد ابن أوس وثوبان رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم أفطر الحاجم والمحجوم أي celui qui fait الحجامة et celui à qui on fait الحجامة الحاجم والمحجوم les deux كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ils ont annulé leur صيام et les deux حديث حديث شداد et حديث ثوبان رضي الله عنهما ils sont في الصحيح المسند للشيخ مقبل ابن هادي رحمة الله عليه أما العلماء الذين قالوا أن الحجامة لا تبطل الصوم فاستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم ابن عباس رضي الله عنهما إلى أنفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى في الحجامة إلى المحرم أي en période de حج وكذلك إلى في الحجامة إلى الصائم إجن فهؤلاء ils ont dit أن البروفيت صلى الله عليه وسلم إلا فيه donc ça annule pas الحديث اللي في صحيح البخاري وكذلك استدلوا بحديث أنس رضي الله عنه أن ثابتا البناني رحمه الله من تلاميذ parmi les grands élèves de أنس بن مالك رضي الله عنه قال سئل أنس بن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون الحجامة للصائم قال لا il a demandé à أنس رضي الله عنه est-ce que vous détestiez الحجامة pour صائم أنس قال لا قال إلا من أجل الضعف sauf et c'est important هذا sauf pour celui qui fait الحجامة يصلى فبلي يضعف بسبب الحجامة et ça c'est important pour comprendre cette مسألة donc tu vas avoir plusieurs cas tu vas avoir واحد qui fait الحجامة et ça lui fait rien ça l'affaiblit pas Et tu vas voir un autre cas, بعض الناس يفون الحجامة et ça les affaiblit جدا لأن ils perdent du sang. Et ça implique أنهم ils s'affaiblissent. كذلك حديث أبي سعيد الخضري رضي الله عنه قال أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم. Donc c'est أدلة il montre أن الحجامة c'est permis في نهار رمضان. لكن بقي الحديث الأول أفطر الحاجم والمحجوم أي لصحيح. فلهذا العلماء اختلفوا. بعض العلماء ils ont pris الحديث الأول ils ont dit ça annule الصيام. فلا يجوز. Sauf celui, bien sûr, qui a un udr, il est malade, il fait le hijama, il rattrape. D'autres ulama, ils ont pris les autres hadiths, ils ont dit là, c'est permis. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait, il a akhiré. Qala al-Sheikh al-Albani, rahmatullah alayhi. Fal hadith, bi hadhihi turuq sahih, la shakka fih. Ay, hadith Abi Sa'id, le dernier. Hadith Abi Sa'id, radiyallahu anhu. Wa huwa nassun fin nasr, fa wajab al-akhd bihi kama sabak an ibn Hazm, rahmatullah alayhi. C'est ça le qawl sahih. أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ. Il a été abrogé. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم il a fait الحجامة et il était محرم. Et هذا العلماء ils ont montré que c'était après avoir dit أفطر الحاجم والمحجوم. Donc النبي صلى الله عليه وسلم après il a fait الحجامة et il a autorisé الحجامة. فça montre أن au départ الحجامة ça annule الصيام ثم النبي صلى الله عليه وسلم il a autorisé de faire الحجامة même pour صائم et ça annule pas الصيام. هذا هو القول الصحيح أن الحجامة ça annule pas الصيام. قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه في الناسخ والمنسوخ فإن توقى رجل الحجامة كان أحب إلي احتياطا. On revient à ce qu'on a dit dans le درس précédent. Amma si on la délaisse comme قال الشافعي رحمة الله عليه c'est préférable pour sortir de ce khilaf لأن الخلاف il est قوي. نحن on l'a résumé في الحقيقة وإلا فceux qui ont dit أن الحجامة سعنوا الصيام كذلك ils ont dit أدلة كلام قوي. Pour sortir de هذا من باب الاحتياط أن الحجامة on l'a fait le soir أو avant رمضان أو après لأن في الحقيقة il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence de faire l'hijama avant le maghrib ou pendant Ramadan. Là. قال كي لا يعرض صومه يعني للضعف كذلك. Et c'est pour ça que بعض العلماء disent vaut mieux la délaisser. لماذا لأن ربما هذا المسلم سيضعف خاصة s'il a fait en début de journée et il va s'affaiblir خاصة s'il fait chaud et les journées elles sont longues et ربما يشق على نفسه. ولماذا وهذا الدين ليسر. هذا الأفضل سيدلس الحجامة في نهار رمضان لكن نستفيد نحن أن celui qui l'a fait مثلا واحد يتدمان un membre de ta famille أنه il a fait الحجامة hier et il était صائم فالحكم الشرعي أنه s'annule pas son siyam أن son siyam il est صحيح il n'a pas rattrapé son jour لكن le conseil pour celui qui veut faire الحجامة في نهار رمضان أنه il évite et il fait الحجامة le soir ou après رمضان. والإمام الشوكاني له كلام جميل هنا نقرأه كما في نيل الأوطار قال رحمه الله فيجمع بين الحديثين أو بين الأحاديث بأن الحجامة مكروهة في حق من كان يضعف بها. بعض العلماء يزون في الجمع أي لأحاديث كي مونت كيفو بافغ الحجامة يزون سيتي هذا أنها ألي مكروهة pour celui qui est affaibli يضعف بسبب الحجامة ففي حقه مكروهة وتزداد الكراهة إذا كان الضعف يبلغ إلى حد يكون سببا للإفطار. أما si ça le pousse à cause de cet affaiblissement أنه يبوأ أو يدلس الصيام لأنه il est très très faible ربما يبقى سيبانوية ففي هذا الحالة لمكروها أشد وأكثر. ولا تكره في حق من كان لا يضعف بها. الإمام الشوكاني قال أما celui qui n'est pas affaibli par الحجامة فلا تكره في حقه يأكمل في حقه. ثم قال وعلى كل حال تجنب الحجامة للصائم أولى. C'est une خلاصه طيبه. Dans tous les cas délaisser le hijama في نهار رمضان c'est افضل pour sortir de tout ce khilaf بين اهل العلم. Et il y a pas de besoin في الحقيقه. نحن في الحقيقه on a un تقصير on fait pas beaucoup al-hijama في غير رمضان. Pourquoi s'imposer à la faire في رمضان؟ Et vous avez entendu هذا الخلاف الكبير. هذا خلاصة القول في هذه المسألة أن le mieux c'est de délaisser الحجامة في نهار رمضان خاصة pour celui qui est affaibli. Celui qui fait الحجامة et il arrive à finir la journée, son jour il est valide. Il y a un sahih, c'est que le hijama ça annule pas as-siyam. Qala al-allama Cheikh Saleh al-Fawzan, amma ikhraju damin qalil kalladhi yustakhraj lit-tahlil fahada la yu'athir 'ala as-siyam وكذا خروج الدم بغير اختيار برعاف أو جرح أو خلع سن فهذا لا يؤثر على الصيام. Ça c'est pour ceux qui disent que beaucoup de sang ça annule as-siyam. Le قول de Cheikh Fawzan qu'on a vu dans le درس précédent. والصحيح أن ça annule pas as-siyam. كما تقدم معنا الآن في الحجامة. Et ils sont unanimes les ulama, والله تعالى أعلم, أن si c'est une perte de sang qalila, les médecins ils ont besoin d'un peu de ton sang. Ils retirent à peine. Kadalik, celui qui saigne du nez, ça arrive. Arruaf. Fahada, kadalik, ça annule pas siyam. Et la remarque qu'on voulait faire, on l'a fait, c'est mon assez. Anna, la perte de sang, qu'olna, naha, ça annule pas siyam. Lakin, un musulman, et un barien y entabé, si il perd du sang à cause d'une dent dans sa bouche. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen rahmatullah alayhi fi al-sharh al-mumti'. La yajuz lis-sa'im wala lighayrihi li'umum qawlihi ta'ala hurrimat 'alaykum al-maytatu wad-dam. Et ils ont posé la question en ibtila' ad-dam, avaler du sang pour celui qui fait le siyam. Est-ce que ça annule amla? Ça arrive à celui qui va au dentiste, ou celui qui a un problème dans une dent. Obama, il perd du sang et il avale. Cheikh Mazimin a dit, « La yajouz de sa'im ou la l'ghiri. » C'est haram pour le jeûneur ou l'ghiri sa'im. « L'an Allah Azza wa Jal a dit, « Hurrimat alaykum ul maytatu wa d-dam. » Avaler son sang, c'est haram. « Kadhalik fihi min al mafasid min hayth as-siha mafasid kathira. » Avaler son sang, c'est pas payé pour son corps. فالإنسان يغكرش فلهذا النصيحة كثير من الناس يدمون pour le dentiste في نهار رمضان في الحقيقة le dentiste ça annule pas siyam celui qui va au dentiste même s'il lui arrache une dent s'il avale pas le sang il avale pas de d'eau il a akhiré لكن pour éviter tout ça الإنسان il va au dentiste إما avant رمضان إما après إما le soir celui qui a une urgence et ça lui fait vraiment mal il a akhiré فهذا ربما il aura besoin de médicaments il est fait حكم المريض il prend les médicaments et il rattrape son jour. قال الشيخ ابن عثيمين واذ وقع من الصائم فانه يفطر ça annule الصيام لماذا لانه il a avalé quelque chose là ولهذا يجب على الانسان ان يلاحظ الدم الذي يخرج من ضرسه اذا قلعه في اثناء الصوم او قلعه في الليل حتى هذا ça peut arriver ان واحد il va au dentiste في الليل et il y a un écoulement de sang باقي في النهار هذا ينتبه il fait attention il met quelque chose pour empêcher de l'avaler ou il le recrache قال واستمر يخرج منه الدم ألا يفتلع هذا الدم لأنه يفطره وهو أيضا حرام et كذلك ça fait du mal à l'insan donc avaler son sang c'est haram que ce soit في رمضان ou في غير رمضان أما celui qui fait par exprès involontairement ça arrive هذا معروف لا شيء عليه قال الشيخ الفوزان حفظه الله فانتهينا من هذه المسائل المهمة أي les injections de sang أو la perte de sang par حجامة أو autre قال ومن المفطرات التقي وهو استخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم متعمدا التقي le vomissement هذا كذلك pour comprendre cette مسألة il y a un خلاف كذلك بين أهل العلم أن le vomissement ça peut être volontaire ou involontaire فهذا يفطر به الصائم. Cheikh Fawzan يرى أن se faire vomir volontairement متعمدا هذا سأنول الصيام. أما إذا غلبه القي si c'est involontaire وخرج بدون اختياره فلا يؤثر على الصيام. Si c'est involontaire et il vomit هذا سأنول pas الصيام. لقوله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القي أي غلبه involontairement, il ne peut pas retenir, ça sort. فهذا قال صلى الله عليه وسلم فليس عليه قضاء ومن استقى عمدا فليقضي ومعنى ذرعه القيء أي خرج بدون اختياره ومعنى قوله استقى أي تعمد القيء نعم Donc ce hadith, il différencie entre celui qui vomit volontairement, il se fait vomir, et celui qui vomit involontairement. هذا الحديث que Cheikh Al-Fawzan, حفظه الله, il a cité, من ذرعه القي فلا قضى عليه ومن استقى فعليه القضى. العلماء اختلفوا في صحته. والذي يظهر c'est que ce hadith il est ضعيف. Comme il a démontré l'imam Al-Bukhari rahmatullah alayh. وغيره الإمام أحمد الإمام أبو داود les grands imams parmi les سلف أو certains d'entre eux ils ont ضعف هذا الحديث قال البخاري رحمة الله عليه لا أراه محفوظا كذلك الإمام أبو داود رحمة الله عليه donc ce hadith فيه ضعف بقي est-ce que القي سأنول أم لا أما si ce hadith il aurait été صحيح الحديث il est clair لكن الحديث الآن il est ضعيف القي له حالتان كما تقدم بعض الناس يفوميس et c'est involontaire et بعض الناس ils se font vomir أما celui qui vomit بغير قصد involontairement فبعض العلماء نقلوا الإجماع أنه سانول با الصيام قال الإمام ابن عبد البر رحمة الله عليه في الاستذكار واختلف العلماء في من استقى بعد إجماعهم على أن من ذرعه القي فلا شيء عليه Mais celui qui vomit, yataqayya bidoun qazd, fahadha la shay' alayh, wa siyamuhu sahih. Fantahayna la première surah. Baqiya la deuxième. Ay, at-ta'ammud. Ay, se faire vomir volontairement. Hadhihi al-hala, al-ulama akhtalafu fiha. Ce point, un, les savants, ils ont divergé. Est-ce que ça annule amla? Fawad al-ulama qalu bi butlan as-sawm. وبعض العلماء قالوا بعدم البطلان أخرج الإمام البخاري رحمة الله عليه عن عمر بن الحكم بن الثوبان أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال إذا قاء فلا يفطر إنما يخرج ولا يولج Vous avez compris هذا أن أبا هريرة رضي الله عنه démontre أن ce qui annule le siyam c'est ce qui pénètre pas ce qui sort Vous avez remarqué que العلماء Ils nous ont démontré, avec l'adilla bien sûr, la boisson, la nourriture, même les injections qu'on a vues, les injections d'aliments, sous forme d'aliments, des vitamines, il a akhiri, tout ça, ça annule le siyam, les mains d'ali, le corps, il en profite. Fasabi maqam al ta'am. Amma al qayl an yakhruj min al badan. Donc ils font un dalil pour montrer que ça annule le siyam. Et le dalil que Cheikh Fawzan il a cité, havidahullah, il est daif. Donc, Abu Huraira radiallahu anhu, il est d'avis, elle n'annule pas As-Siyam. Wa qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, wa yuthkar an Abi Huraira, annahu yufattir, wal-awwal asah. Wa ba'dahum, ils ont rapporté an Abi Huraira, annahu yaqul, annahu sa'annule, lakin l'imam Bukhari l'a démontré, l'avis le plus sûr, c'est que Abu Huraira radiallahu anhu, il est d'avis que ça annule pas. وهكذا عن ابن عباس رضي الله عنهما كما في مصنف ابن ابي شيبه بسند صحيح انه قال في الحجامه للصائم vous allez voir le lien الان الفطر مما دخل لا مما خرج vous vous rappelez que الحجامه قلنا انها سانول باصيا لماذا لان le sang il sort فهذا on peut s'en servir pour le qay pour le vomissement قال ابن عباس on répète الفطر مما دخل لا مما خرج ce qui annule le siyam c'est quelque chose qui profite qui pénètre dans ton corps pas ce qui sort هذا قول ابن عباس il est صحيح c'est le قول الصحيح فالراجح والله أعلم c'est هذا القول أما l'autre قول il est basé sur un hadith لكن الحديث il est ضعيف على كل حال la même chose باب الاحتياط أن الإنسان il se fait pas vomir في نهار رمضان si c'est involontaire فالحمدلله قلنا on a cité la parole d'Ibn Abd al-Barr رحمه الله عليه أنه il n'y a pas de khilaf et si c'est volontaire فالمسلم يشتنب هذا يشتنب de se faire vomir volontairement في نهار رمضان ces مسائل elles sont importantes ربما au départ tu penses ou tu te demandes est-ce qu'il y a vraiment une importance, il y a une importance, ça peut arriver à tes proches. Ou un hadith te demande, mathalan, je me suis fait vomir volontairement, est-ce que mon siyam est sahih? On sait que la réponse est non, mon siyam est sahih, et tu le conseilles d'éviter. Je le conseille d'éviter, il n'y a pas une grande haja. Et quand les ulama ont dit, et s'il l'a fait, c'est le siyam est sahih. Toutes ces masailles qu'on a vues, c'est la vie de minha. Toi et كذلك pour les autres. قال حفظه الله تعالى وينبغي ان يجتنب الصائم الاكتحال ومداوه العينين بقطره او بغيرها وقت الصيام محافظه على صيامه وهذا الصحيح سكسان الصيام كسس الكحل الاكتحال c'est de mettre le kuhl معروف le kuhl c'est du noir sur les yeux et كذلك les gouttes pour les yeux pour se soigner, tout ça, ça annule pas As-Siyam. Il n'y a aucun lien entre hada ou l'akl ou l'shurb. Et vous vous rappelez de la parole d'Ibn Abbas, Al-fitru ma yadkhul la ma yakhruj, ou kama qal, radiyallahu anhu. Al-fitru mimma dakhal la mimma kharaj. Il n'y a aucun lien entre les gouttes pour les yeux, ou mettre du noir sur ses yeux, et l'iftar. L'akl ou l'shurb, ça profite au corps. As-Sawab, c'est que ça annule pas As-Siyam. قال ولا يبالغ في المضمضة والاستنشاق لأنه ربما ذهب الماء إلى جوفه قال صلى الله عليه وسلم وبالغ بالاستنشاق إلا أن تكون صائما cette مسألة تقدمت dans le درس précédent فالمسلم il évite d'aspirer fort quand il fait l'eau d'eau par scénario et si il le fait involontairement l'eau elle pénètre de façon صيام إلى صحيح لكن ينتبه C'est makruh pour le saïm d'aspirer fort par le nez. Nastafid min hadha anna en dehors du siyam, on doit appliquer cette sunna. Aspirer fort par le nez et rejeter. C'est une sunna. Balir fil istinshaq, قال النبي صلى الله عليه وسلم. Aspirer fortement. Illa an takun saïm. قال والسواك لا يؤثر على الصيام بل هو مستحب ومرغب فيه للصائم وغيره في أول النهار وآخره على الصحيح. نعم. لماذا؟ لأن السواك c'est pas la nourriture. C'est pas du charab, c'est pas du ta'am. La chaque année, c'est une sunna fi Ramadan ou fi ghayr Ramadan. Wallah subhanahu wa ta'ala yuhib hadha al-fi'l. Kama qalat Aisha radiyallahu anha, annahu mataharatun lil-fam, mardatun lil-rabb. Ça purifie la bouche et Allah subhanahu wa ta'ala il est satisfait de ce fi'l. C'est une sunna fi Ramadan ou fi ghayr Ramadan. Lakin ba'd an-nas bi sabab jahlihim, ils pensent que tout ce qui touche la bouche ou qui rentre dans la bouche, ça annule as-siyam. فالسواك سأنول با الصيام بل سئن سنة بقي معجون الأسنان لدنتيفريس قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه تنظيف الأسنان بالمعجون لا يفطر به الصائم كالسواك وعليه التحرز من ذهب شيء منه إلى جوفه فسكم السواك الذي يستعمل المعجون ينتبه أنه لا شيء يدخل في جوفه فأتنسيون كو ريان بينتر دان تا غورج دان تون استوما قال فإن غلبه شيء من ذلك بدون قصد فلا قضى عليه et si quelque chose rentre بدون قصد فلا شيء عليه لكن الإنسان ينتبه في الحقيقة utiliser السواك c'est أفضل et c'est أنفع خاصة في نهار رمضان قال الشيخ عبد الرزاق العفيفي رحمة الله عليه كما في فتاويه ورسائله يجوز أن يستعمل الإنسان قرشة الأسنان أو فرشة الأسنان الفرشة c'est la brosse à dents قال والمعادين التي ينظفون بها أسنانهم إذا احتاج إلى ذلك ولكن الأفضل له أن يتسوق بالسواك المعروف وفيه الكفاية والخير صحيح كفاية وخير ربما c'est plus utile que le dentifrice خاصة السواك الطيب السواك الجديد السواك qui est entretenu qui est lavé لا شك أنه c'est أنفع que la brosse à dents et le dentifrice. La propreté est كذلك فيه أجر عظيم مرضات للرب فالله سبحانه وتعالى يحب هذا الفعل. C'est pour ça que le Nabi صلى الله عليه وسلم il le faisait, c'est une sunna. قال الشيخ عبد الرزاق رحمة الله عليه والأمر واسع ما دام لا ينزل في حلقه شيء مما استاك به. نعم حتى السواك فا attention que quelque chose ne pénètre pas dans la bouche. هذا ما يتعلق بالسواك والمعجون كذلك نقرأ الفتوى par rapport aux gouttes pour les yeux, استعمال قطرة العين والأنف والأذن. Cheikh Ibn Uthaymeen, il a cité les trois. Des gouttes pour les yeux, pour le nez, pour les oreilles. قال رحمة الله عليه كما في مجموع فتاوى قطرة الأنف إذا وصلت المعدة فإنها تفطر. أما le nez, vous avez remarqué que si tu aspires fort, أربما tu avales. C'est un liquide. هذه c'est comme l'eau. هذه on fait attention. Cheikh Ibn Uthaymeen يقول أنها تفطر. Elle annule le siyam. Enfin, celui qui en a besoin, il fait le matin avant le fajr ou la nuit. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث لقيط ابن صبرة بالغ رضي الله عنه بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. Par le nez, c'est comme l'istinshaq. On fait attention. فلا يجوز للصائم أن يقطر في أنفه ما يصل إلى معدته وأما ما لا يصل إلى ذلك من قطرة الأنف فإنها لا تفطر. أما si il utilise ses gouttes pour le nez et ça passe pas par la gorge jusqu'à l'estomac, voilà, Inch'Allah, ça n'annule pas son siyam, lakin à l'ihtiyat de faire ça hors de Ramadan ou après le Maghrib. قال وأما قطرة العين وأيضا ومثلها أيضا الاكتحال, les gouttes pour les yeux et l'ikhtihal, le noir pour les yeux, la mas'ala klastashghal fawzan, wa kadhalika alqatratu fil udhun, كذلك les gouttes pour les oreilles, fa innaha la tufattir as-sa'im li'annaha laysat mansusan 'alayha wa la bima'na al-mansus 'alayh wal 'ayn laysat manfadhan lil-akl wash-shurb wa kadhalika al-udhun. Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayh, il démontre qu'il n'y a aucun lien avec l'œil et l'oreille et al-mi'da, la gorge et l'estomac, contrairement au nez. C'est pour ça que al-qawl al-sawab, comme il a cité Cheikh Al-Fawzan ou Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayh, anna les gouttes pour les yeux et pour les oreilles, ça annule pas ça. Amma pour le nez, enfin, on fait attention que ça ne pénètre pas dans la gorge. Et une question que beaucoup de musulmans se posent, wa nas'alullah azza wa jalla an yashfi marad al-muslimin, istimal l'insuline. Ay pour ceux qui ont la maladie du diabète. Su'ilat al-lajna da'ima 'an rajulin maridin bis-sukkar, le diabète. Wa lahu ibratun tudrab tahta al-jild, wa idha lam tudrab bi hadhihi al-ibra fa innahu yartafi' as-sukkar 'alayh. Ça marad khatir. Sallallahu alayhi wa sallam. Et بعض الناس يبتلوا بهذا المرض, ils sont obligés de s'injecter l'insuline. Wa illa as-sukkar monte, ربما c'est très très grave. Et هؤلاء ils ont قدره على الصيام. ربما يتخافاي se déplace là, mais il a un problème de sucre, de diabète, il faut qu'il fasse ses injections. Est-ce que ça annule le siyam? قالت اللجنه الدائمه برئاسة الإمام عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه لا حرج عليك في أخذ الإبرة المذكورة نهارا للعلاج ولا قضاء عليك. Donc il n'y a pas de mal, لأن هؤلاء ils ont besoin دائما de ces injections, il ne peut pas arrêter. ففي هذا الحال il fait le siyam et il n'a pas à rattraper ce jour. Et في الحقيقة c'est pas de la nourriture, c'est pas de la nourriture, ça l'aide à régler son diabète, son sucre. فالقول الصحيح c'est هذا. قال وإن تستيسر أخذه ليلا بدون مشقة عليك فهو أولى. فتأملوا فتاوى أهل العلم. On tire beaucoup de leçons de ces fatwa min hayth al-hukm, et كذلك l'analyse qu'ils font. فسي ce malade, خاصةً en hiver, les journées sont très courtes. فإن peut prendre l'insuline avant le fajr. ثم il peut patienter jusqu'à après le maghrib. فأحسن. لا شك أن on n'a plus aucun doute. Et s'il a vraiment besoin, et ça arrive en été, les journées sont très très longues, il est mutar, il n'a pas le choix, il prend ses injections et inshallah la shayale. قال ولو طار الى حلقه غبار او ذباب لم يؤثر على صيامه. Al-ghubar c'est la poussière, al-dhubab un insecte, une mouche, si sans faire exprès il avale, ça arrive, هذا فلا shayale. لماذا؟ لأنه c'est pas بقصد et c'est pas de la nourriture. ويجب على الصائم اجتناب كذب وغيبة وشتم وإن سابه أحد أو شتمه فليقل إن صائم. Et conclut ce bab, ce chapitre avec des نصائح مهمة. تقدم معنا من كلام ابن القيم رحمة الله عليه l'introduction de ces dorous أن الصيام c'est pas مجرد الإمساك عن الأكل والشرب, As-siyam, c'est pas que s'abstenir de manger et de boire. Là, un musulman as-sa'im, il doit avoir un comportement. أنه يمسك عن الأكل والشرب وكذلك يمسك عن الكلام بغير حق عن الكذب عن الظلم عن الغيبة عن النميمة la médisance, le mensonge, parler sur les autres. ففي الحقيقة هذا في رمضان وفي غير رمضان. لكن في رمضان ce péché il est plus grave. لماذا؟ لأن c'est un وقت, c'est un moment, il a une حرمة عند الله عز وجل. قال فإن بعض الناس قد يسهل عليه ترك الطعام والشراب ولكن لا يسهل عليه ترك ما اعتاداه من الأقوال والأفعال الرديئة ولهذا قال بعض السلف أهون الصيام ترك الطعام والشراب صحيح بعض الناس c'est très simple pour eux de délaisser la nourriture et la boisson خاصة en hiver خاصة pour les jeunes c'est des durées très courtes et c'est من أسهل ما يكون de ne pas manger et de ne pas boire من الفجر إلى المغرب خاصة pour ceux qui ne travaillent pas c'est أسهل لكن عند بعض هؤلاء délaisser الحرام c'est très très dur délaisser la médisance c'est très très difficile délaisser le mensonge c'est difficile فهؤلاء لابد et on est tous concernés on doit faire des efforts في هذا هذا اللسان il est خطير جدا فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رب كلمة une parole تهوي بصاحبه بصاحبها في النار سبعين خريفا ربما une كلمة c'est la cause elle fait plonger celui qui a dit cette parole 70 ans في النار الإنسان ينتبه sa langue elle في الصيام son estomac في الصيام فرجه كذلك et on s'entraide في هذا قال فعلى المسلم أن يتقي الله ويخافه ويستشعر عظمة ربه واطلاعه عليه في كل حين وعلى كل حال Pour t'aider, Akhi al-Karim, et pour nous aider tous à délaisser ces choses, on doit daiman se rappeler أن الله عز وجل يعلم ما في القلوب. أن الله سبحانه وتعالى يسمع ويرى. أن الله سبحانه وتعالى sait tout. وهو القاهر فوق عباده. Il est au-dessus de nous, il sait tout. فلهذا celui qui est قوي في الأسماء والصفات في عقيدة السلف tu le trouveras avec Idnillahi Azzawajal, il s'écarte des péchés plus facilement. لماذا لأنه il sait qu'il est muraqab. فالله سبحانه وتعالى c'est raqib. Tu es surveillé, Akhi al-Karim. Tous tes faits et gestes, ils sont notés. Celui qui sait qu'il y a un ange à sa droite, un ange à sa gauche, et il note tout, là, chaque anahu, il va faire attention de ce qu'il dit. Bel, Allah سبحانه وتعالى, il sait ce qu'il y a dans les cœurs. كذلك الإنسان يسرحل أنه يرندرا دي كونت. فسي اون بارل انجستومون دان فرير دون سور اون كريتيك غيبا نميمه اون اكوز انجستومون فاعلم ان يوم القيامه يوغا دي كونت. دي كونت. الله سبحانه وتعالى يجوجرا الجميع. اي سولوي كي ايتي انجست انفير سون فرير فايرندرا دي كونت. تو سا سا بوس المسلم ا سو رومتر اون كيستيون. دائما اون دو سو رومتر اون كيستيون. دائما on doit se juger nous-mêmes avant d'être jugé. فحاسب نفسك قبل أن تحاسب. قال فيحافظ على صيامه من المفسدات والمنقصات ليكون صيامه صحيحا. نعم, on doit faire des efforts. لقد جاء في الحديث أن بعض الناس يغنون de leur صيام كل عطش والجوع. Ils n'ont aucune faïda min siyamim. Qu'est-ce qu'ils retirent? Qu'est-ce qu'ils gagnent de ce siyam? La faim et la soif. Amma al-ajr fala. Ça, ça nous montre, et on ne détaillera pas ici. On a déjà vu ensemble dans la muqaddima, kalam ibn qayyim, kalam jamil, anna, c'est pas tous ceux qui font siyam, annahum, ils sont récompensés. Là, on doit s'écarter des annulatifs. Comme l'akl wa shurb ila akhri, kadhalik, de ce qui fait du mal au siyam. Ay al-dhunub. Surtout avec la langue. La langue, c'est une haraka sahla. C'est un mouvement très simple. Lakin rubbama al-ithm, il est kabir, il est azim. قال وينبغي للصائم أن يشتغل بذكر الله وتلاوة القرآن والإكثار من النوافل. فقد كان السلف إذا صاموا جلسوا في المساجد. Ça nous montre أن ceux qui tombent في الحرام في رمضان أو في غير رمضان, ça cause de الفراغ. لأن الإنسان إذا ترك نفسه بدون عمل كسا سوى عمل دنيوي فيه نفع أو العلم والعبادة فيشغل بالباطل. لأن الإنسان il est obligé de faire, obligé de parler, obligé d'appliquer certaines choses. فسي سيبا بحق بعبادة بعلم إلى آخره سأسرع بباطل. فلهذا السلف يسوكبه في رمضان تلاوة القرآن الذكر نوافل العلم كذلك غستي ومجيد tout ça ça permet au muslim d'occuper son temps et il y a un أجر عظيم. قال وقالوا نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا وقال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه الحديث قرأ بالسيتي بالمعنى وذلك لأنه لا يتم التقرب إلى الله تعالى بترك هذه الشهوات المباحة في غير حالة الصيام إلا بعد التقرب إليه بترك ما حرم الله عليه في كل حال من الكذب والظلم والعدوان على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم إيسا في الحقيقة في رمضان وفي غير رمضان لكن في رمضان on doit encore être plus sérieux faire plus d'effort. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا الصائم في عبادة ما لم يغضب مسلما أو يؤذيه وعن أنس ما صام من ظل يأكل لحوم الناس فالصائم يترك أشياء كانت مباحة في غير حالة الصيام فمن باب أولى أن يترك الأشياء التي لا تحل له في جميع الأحوال ليكون في عداد الصائمين حقا. Ça nous montre que le siyam, ce n'est pas mujarrad de laisser la nourriture et la boisson. Là. Quand on fait le siyam, on ne mange pas la chair de nos frères. Et ça, comme a dit le voisin, c'est un siyam toute l'année. C'est wajib. On n'a pas le droit de manger la chair de nos frères et parler sur eux. Bighayri haqq. Fa mal fa'ida. Celui qui connaît un défaut chez son frère, fait le nasiha. Le but, c'est que ce frère y revienne. On lui montre. Fa'ada. Amma. كثرة الكلام كثرة القيل والقال خاصة في رمضان صافي دي مال كذلك on fait attention de ne pas être occupé par les réseaux sociaux par toutes ces choses في رمضان فربما سنبخون du temps et ce temps qui est pris tu ne le retrouveras pas. On fait des efforts في قراءة القرآن, on fait des efforts في العلم, on fait des efforts في العمل, كذلك on fait des efforts pour faire دعوة لأن الناس في رمضان ils acceptent الخير أكثر لأن الشياطين sont enchaînés وأبواب جهنم تغلق وأبواب الجنة تفتح فالناس tu les trouves وهذا c'est مجرب. Et vous avez tous vu هذا أن في رمضان les gens ils acceptent أكثر فprofitez-en pour faire دعوة دعوة التوحيد دعوة السنة كذلك tu montres aux gens les فوائد que tu as appris في هذه الدروس أو في غيرها فمثلا tu résumes à ta famille, que ce soit ta femme, tes enfants, ou tes parents, frères et sœurs, tu le résumes à هذه المسائل. Nous, parfois, ربما, on cite شيء من الخلاف, ou on s'étale sur certains sujets, mais si tu connais des personnes, خاصةً من العوام, tes proches, tu le خاص المسألة. هذا يجوز, الدليل كذا, هذا c'est pas permis, الدليل كذا, هذا ça annule le siyam, mais tu lui montres, باختصار. Inch'Allah, il يحصل بهذا, نفع وخير. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.